قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من حوله وقوته ويبين أن الهدى هدى الله وأن المهتدي من هداه الله ويقول إن ضللت على الطريق الحق الواضحة فإنما أضل على نفسي. يعني إيه هذه الضلالة تعود على من؟ تعود علي أنا. الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم تركت دين آبائك فضللت. فأمر الله عز وجل يقول هذه المقولة إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. أي من الحكمة والموعظة والبيان بالقرآن. إنه سميع قريب يعني سميع قريب مني ومنكم يعلم الهدى والضلال. في آية شبيهة لها في وسط هذه السورة فين شغلنا؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إن ضللت وإن اهتديتم يعني كان وضع نفسه معهم في حوار يستوي فيه الطرفان ضلالي على نفسي وهدايتي مش مني أنا ده وحي من الله سبحانه وتعالى. تعرفين إن أحسنت فمن الله وإن أسأت فمن نفسي ومن الشيطان. إنما أخذوها من هذه الآية. فالإنسان ينسب الخير كله إلى ربه وفيما نزل من الوحي والحق المبين القرآن الذي فيه الهدى والبيان والرشاد. ومن ضل فإنما يضل إيه؟ من تلقاء نفسه. لما سئل عبد الله بن مسعود في مسألة فوضى قال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه. الله بن مسعود أخذ هذا المعنى وهذه المقولة من معنى هذه الآية. إنه سميع قريب. هذان من أسماء الله عز وجل السميع القريب. سميع لأقوال عباده القريب مجيب دعوة الداعي إذا دعاه. كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا. فأربعوا على أنفسكم في الدعاء يعني ما تجهروا في الدعاء اخفض صوتك في الدعاء. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إنه سميع قريب. هل يستطيع أحد أن يقول ما وجه ذكر هذين الاسمين في هذه الآية؟ يعني شو معنى اسم السميع القريب في الآية؟ مش احنا قلنا تغيير الآيات بالأسماء الحسنى ليها علاقة بأول الآية ولا ملوش علاقة ولا أي اسمين كده يتحطوا؟ طب إيه علاقة؟ إيه علاقة إن ربنا سبحانه وتعالى يقول إنه سميع قريب بهذه الآية؟ يعني بس ما ينفعش تقول ربنا هيشعر بذلك يبقى مش صح في حق الله. يعلم سميع قريب. يعني انت بتسمع دلوقتي فان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي. خلي بالك اول حاجه تتولد في قلبك انك عايز ايه؟ تهتدي. انك عايز تهتدي. انت امامك لا ضلاله لا هدايه. والضلاله لنفسك والهدايه من الله. يبقى تطلب الهدايه ممن يملكها. ان اهتديت فبما يوحي الي ربي. فيقول لك اني سميع قريب. سل الهدايه فالله يسمعك وهو قريب يجيب دعوتك. لانه بيحثك على هذا الامر. إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. خلاص بس الهداية. قد أنا سميع قريب أجيب دعوتك وأسمع دعوتك. واضح؟ نجيب الهدية الثاني. قل ما سألتكم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل ولا يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي وهو إنه تفضل. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى له التناوش من مكان بعيد. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى له التناوش من مكان بعيد. قد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. طبعا كلمات جديدة كثيرة واعتقد معظم الناس محتمين معنى وهذا من النفع عليه مرانا الاخواني. ما يبقاش نقرا القران ومش فاهمين معنى ابدا. يعني مرت الايات دي اكثر من مره. لازم تقف وتعرف ما معنى هذه الكلمه. يقول الله عز وجل ولو ترى لو شفت دول اذ فزعوا يعني وحدة فزعهم. يعني يا محمد لو ترى هؤلاء يا قارئ القران يا مؤمن لو ترى هؤلاء في وقت فزعهم وذلك يوم القيامة. ولو ترى إذ فزعوا فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصدق على رسول الله. ومتى يكون هذا الفزع؟ أحد يعرف متى يكون؟ عند موتهم. طيب حاجة ثانية يوم النفخ الصور يوم البعث يوم القبور بين يدي الله سبحانه وتعالى. في القبور فزعوهم في قبورهم. وقيل فزعوهم يوم بدر لما ضربت اعناقهم بالسيوف. ولو ترى اذ فزعوا لما تشوف حالهم بقى في وقت الفزع عند نزول الموت او في القبر او الصيحة او عند خروجهم من قبورهم او يوم بدر او اذا عاينوا عقاب الله يوم القيامة في النار، لو ترى ابتزعوا يوم ان يخسف بهم في بيداء من الارض لما حولوا مهاجمة الكعبة، لو ترى ابتزعوا يبقى يذكرك بالحال في وقت ان تسلب منهم قواهم وينزل بهم بأس الله. ويرد الحال ده ما ينسوش ابدا. دايما انت بتنظر لاحوالك في الوقت اللي انت فيه. طب شوف مآل الامر اللي انت فيه وتخيل حالك في ذلك الوقت. وعلى فكرة يعني اخوانا اللي بيتكلموا في التنمية البشرية بيستخدموا هذا الجانب كثيرا جدا. ازاي الان انت في وضع وعايز يخرجك من هذا الحزن والكآبة، يقول لك بص للحال اللي قادم للمآل للامر اللي جاي قدام. ازاي تشوف؟ يقول لك اقعد تخيل انك بقيت دكتور كبير في الجامعة وانك بقيت كذا وكذا وكذا، انت لسه طالب. فلما بترسم هذه الصورة في ذهنك ومخيلتك بتجعلها هدف عايز توصل له. نفس الكلام اجلس مع نفسك كده وبعد ما قرأت وصف الجنة عيش ان الجنة امامك، عيش ان القيامة قادمة وانك دفن الدفن فيحفزك على هذا. العكس عيش انك حرمت والناس دخل الجنة وانت منعت، ستكون مراهبا لك. اذا يا اخواني في حاجه بنسميها الحال، يعني الحال اللي انا عايشها، والمآل يعني الحال ده هيوصلني لايه. ولو ترى ان فزعوا، يعني الصحبه فيها محمد وقت ما يكونوا هما في الفزع دوت وفي الشده دي، ولو ترى ان فزعوا فلا فوز، يعني مش هيفوت رب العالمين، لا يفر منهم احد. تعرفين لما تضرب انت ضربه والكل فزع وجري فتبدا تجري عشان تلمهم ممكن حد يفلت؟ لا فلا فوت، فزع لا فوت معه، كلهم هيجوا. لقد احصاهم وعدهم عدا. ولو ترى فزعوا فلا فوت، يبقى بيخبرك بالمآل هيكون ازاي لهؤلاء الكافرين. فهذا يزيد اهل الايمان يقينا وثباتا. اثبت الكفر الاولى شايفهم بجد، كله هيهرب ولا مهرب، كله هيفزع ولا فوز. ولو ترى ان فزعوا يحصل ايه اذا فزعوا؟ ولو ترى ان فزعوا ما قالكش الا يحصل. بقول لك لو شفت اللي حصل امبارح واسكت. حصل ايه يعني؟ ما قلتلكش. انا عايز اقول ايه انه امر عظيم جدا لا يوصف. ولو ترى ان فزعوا لرايت امرا عظيما مهلا كده. فحذف جواب لو فعلت يحصل كذا وكذا، او كان كذا وكذا. ما قالكش كثير معناه يذكر لك انه امر ايه عظيم لا ينكر. ولو ترى إن فزعوا أي لرأيت أمرا هائلا فلا فوت، لا ينجو منهم أحد ولا يفوت رب العالمين، لا مهرب. وأخذوا من مكان قريب. إيه المكان القريب دوت؟ يا ترى إيه المكان القريب اللي أخذوا منه؟ ظهر الأرض ولا من القبور ولا من موقف الحساب المحرم فيه؟ أنى كان مكانهم فهم ليسوا ببعيدين من الله عز وجل، فهم من الله قريب لا يبعدون عنه ولا يفوتونه. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وبعض العلماء قال يجوز أن يكون هذا الفزع هو الفزع الذي بمعنى الإجابة، فزع إذا أجاب الصائم. يعني لما اقول يا فلان ويجي جنب يقول فزع الى ندائي. ولو ترى ان فزعوا يعني يوم ينفخ في الصور وكل ده طالع زي الجراد المنتشر، فلا فوت واخذوا من مكان قريب. يبقى ولو ترى ان فزعوا اما من الفزع بمعنى الخوف الذي يحصل لهم والهلع، واما من الفزع معناها الذي هو القيام الى تلبيه النيات. فزع الى كذا، فزع الى عمل، فزع الى مدرسه، معناها قام بسرعه. فهذا هو يوم الفزع، يعني يوم القيامة بسرعة لإجابة النفر. وقالوا لما فزعوا وقاموا أخذوا آمنا به، الهاء دي تعود على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا قل قل قل أو بالقرآن، هم استهزأوا بالقرآن. وقالوا آمنا به، آمنا بالنبي وآمنا بالرسالة اللي معاه، آمنا بالقرآن، آمنا بالله، آمنا بالبعث. وقالوا آمنا به، ده الكلام ده امتى يا شباب؟ بعد أن فزعوا وأخرجوا من قبورهم. قال الله عز وجل: وأدنى لهم التناوش من مكان بعيد. أن لهم، أن لك هذا، كيف حصل كذا؟ أن لهم التناوش، والتناوش معناه التناول. وأن لهم التناوش من مكان بعيد، كيف يتناولون الشيء من مكان بعيد؟ يعني دلوقتي لو فيه كوب على بعد 20 متر مني، هل أستطيع أن ألتقطه، أن أتناوله، أن أتناوشه وأنا مكاني، ولا لازم أروح في المكان اللي هو فيه وأقرب منه؟ فمن أراد أن يتناول شيئا إنما تناوله من موضعه الذي هو فيه، لكن يقف بعيد وعايز يشوفه لن تنال ذلك، لن تستطيع تناوله. طيب تناول الإيمان، إنك تأخذ الإيمان، إنك تؤمن، إنك تلتزم، مش مكانه الدار الآخرة، ده كان مكانه في الدنيا. فأنت هتبقى في الآخرة كده تقول عايز أبقى مؤمن، أنا عايز أمسح الإيمان، عايز أدخل في الإيمان مكان هناك. لما كنت أنت موجود جئت الآن تتناوشه، تتناوله وتريد وأنت بعيد عنه، أن لك التناوش في مكان بعيد. لا يمكن لأحد أن يتناول شيئا إلا إن كان قد أتاه في موضعه فأخذه. لكن تقف عنده أنا عايز أمسك، أنا عايز أمسك، أنا عايز أخذ، تأخذ إزاي؟ أقرب. وأن لهم، كيف يكون لهم التناول، تناول الإيمان وأعمال الإيمان وهم في مكان بعيد عنه؟ وقالوا آمنا به، آمنا به بمحمد وبالقرآن وبالله وبالرسالة وبالبعث. وأن لهم التناوش، يعني التناول، كيف لهم أن يتناولوا الإيمان من بعد وهم في الآخرة وقد تركوه في الدنيا من مكان بعيد؟ أيضا تمثيل حال من هم طلبوا الخلاص بعدما فات الأوان. انت جاي تطلبه دلوقتي، فات معاده خلاص، انت بعيد عني. لما كنت قريب منه ما مسكتوش ليه؟ لما كنت في الدنيا امامك الكتاب والسنه وتطبيق شرع الله عز وجل واقامه الدين، ما عملتش ليه؟ جاي بعد ما سبت المكان والمحل اللي بيقام فيه دين الله عز وجل، عايز تقول دين الله؟ ان لك التناوش، كيف لك ان تتناول هذا وكيف لك ان تقيم هذا؟ ان لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل. انتوا عايزين تتناولوه، طب ما انتوا كفرتوا به من قبل. اي فين؟ من قبل فين؟ في الدنيا. وان لهم التناوش من مكان بعيد، هذا التفسير الاول. التفسير الثاني قالوا التناوش بمعنى الرجعه. اذا كلمه التناوش لها معنيين، معنى مشهور هو اكثر ما عليه المفسرون ان التناوش يعني التناول. المعنى الثاني التناوش يعني الرجعه، تناوش يعني رجع. أن لهم الرجعة وقد صاروا في مكان بعيد عن المكان الذي يريد الرجوع إليه. خلاص بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، ما عادش الأرض اللي مطلوب عليها التكليف، ما كان ما عادش الأرض اللي مطلوب فيها إقامة شرع الله ودين الله، ما عادش في الأرض دي. أنت جاي دلوقتي تقول رجعوني وهأقيم دين الله، رجعوني وأنا أؤمن. وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل، حالوا من كانوا قبل ذلك كافرين. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. تاني كده الجزء ده مهم جدا، ولو فهمته مش هيحصل المحفظة اللي تحصل عند الحفاظ، هي مين قريب ومين بعيد. لما كانوا في الآخرة قالوا آمنا به، يقول لهم أن لكم التناوش من مكان إيه؟ ها؟ مكان بعيد. المكان بعيد تتناوش ازاي؟ والجزاء من جنس العمل. هم عملوا الكلام ده في الدنيا، خلي بالك لما كانوا في الدنيا كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد، كانوا في الدنيا ويرمون الرساله كلام رب العالمين ويسبوا ربهم من مكان بعيد. يقذفون يعني يرمون بالظن، يقولون لا بعث لا نشور لا جنة لا نار، وهم في الدنيا في مكان ايه؟ من جهة بعيدة ليس لهم مسالة فيها أصلا. هذا ظن الباطل. فقوله في القرآن سحر وشعر وأساطير، وقوله في محمد صلى الله عليه وسلم ساحر وشاعر وكاهن، هذا كان قذفا بالغيب من مكان بعيد أبعد ما يعلمون عنه، وما يعلمون عنه، ما يعلمون هذا الغيب. ورغم هذا كانوا يقذفون النبي صلى الله عليه وسلم ويقذفون لسان كتاب رب العالمين العالي بعيد في منزلك ومكانتي، والنبي صلى الله عليه وسلم وراءه من المكانة البعيدة العالية تقذفونه، تقذفونه صلى الله عليه وسلم. طيب والقلب لمكان بعيد يصل إلى المقذوف ليه ولا لا يصل؟ لا يصل، لا يصل. يعني لو جبنا الآن مدفع وضربنا طلقة، مهما وصل توصل لمسافة، لكن كلما بعد المكان يبقى وصولها إليه مش هيحصل. فهذا يبين، ده معنى رائع جدا، إن مكانة النبي عالية جدا. انتوا بترموا ايه؟ انتوا بتقذفوا ايه؟ انتوا في مكان بعيد، انتوا في اسفل السافلين وهو في اعلى عليين. فمهما قذفتم النبي صلى الله عليه وسلم ومهما رميتم اهل الايمان فانه في مكان عال لا يناله قذفكم، لا يناله قذفكم. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، بعيد جدا. أهل الإيمان في منازل عالية، النبي صلى الله عليه وسلم لا يناله ذلك القدر. طبعا حلو، بس يناله في الدنيا وهو في الدنيا كثير مقياس في وقت من الأوقات. إنما هي دار ابتلاء ليبلوكم ويختبركم، وعشان يفتن بعضهم، لأن شفت مشروعهم يضطهد ويحصلوا كذا وكذا. وهذا قدر من مكان بعيد لا يصل إلى المقدوم. يصل إليه. ولهذا قال ويقذفون بالغيب، يعني يرمون بالظلم، يقول لا بعد لا بسهولة لا جد، من مكان بعيد، من جهة بعيدة. وقيل يقولون في محمد ساحر وشاعر وكاهن، أي يرجمون بما يسوءهم من جراء أعمالهم من حيث لا يحتسبون. وفيه تمثيل لحالهم بحال من يرمي شيئا لا يراه من مكان بعيد، لا مجال، لا مجال للوهم في نفوقه. يعني أنا أرمي بالسهم لما أكون شايف الهدف، لكن بقى حاجه بعيده ومش شايفها، انت بترمي في ايه؟ ده اللي احنا بنقوله يا شباب دايما، انه اي كلام بيرموا، اي كلام في الهواء، اي كلام، مفيش هدف معين هم يصيبونه، انما يقذفون بالغيب من مكان بعيد. قال تعالى ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت، ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت. متى هذا الفزع؟ يوم القيامة وعند الموت وفي القبر. لا فوت يعني لا يهربون ولا يفرون ولا يفوتون رب العالمين. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، وأخذوا من مكان قريب، وأخذوا من مكان قريب. ما معنى من مكان قريب؟ اي مكان فهو قريب من الله عز وجل. تمام. فاخذوا من مكان قريب، انتوا في اي مكان فهذا لا يتخلص من عنه. عكس ما فعلوه هم يقذفون بالغيب من مكان بعيد. ما قذفوا لا ينالون رب العالمين ولا ينالون النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينالون الرساله بسوء، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كان الكافرون. فوقذهم مكان بعيد لا اثر له، لكن هم اخذوا من مكان قريب، ولهذا كانت الاخذ اخذت ايه؟ اخذت قوه وعزه. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب، ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. وقالوا امنا به وانى لهم التناوش من مكان بعيد. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. ده في الدنيا ولا الآخرة؟ آخر آية. في الدنيا ولا الآخرة؟ في الدنيا. ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، هم في الدنيا والآخرة والبعث. ما مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب، إنهم كانوا في شك. هذه الآية لنا فيها وقت طويل. ما الذي كانوا يشتهونه؟ والله يقول حيل بينهم وبينهم، هم كانوا يشتهون أشياء، والله عز وجل يقول حيل بينهم. ما معنى حيل بينهم؟ يعني جعل بينهم وبين ما يشتهون حال، مش هيوصلوا له خلاص، هم يقذفون بالغيب مكان بعيد، فأنا عاوزين يوصلوا الأشياء وما وصلوش لها، وقذفوها من مكان بعيد ورموها رزما بالغيب، قالوا عنه ساحر وكاهن ومجنون، وقالوا لا بعث ولا محصور. ثم قالوا عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ما الذي كانوا يشتهونه؟ من الايات، من الايات. ها تفضل. مش هم قالوا امنا به؟ قالوا الكلام ده فين؟ يبقى كانوا يشتهون ايه في الاخره؟ الايمان. وده أول تفسير، وده أشهر تفسير، وده الواضح في الآية. كانوا يشتهون الإيمان، عشان كده وصلوا الآخرة ووافوا ربهم، قالوا آمنا به، فقالوا حيل بينهم وبين ما يشتهون. ليه؟ لأنه لا يتناوشون، لا يتناولون الإيمان وهم في مكان بعيد عنه. يبقى طلبوا واشتهوا إيه؟ الإيمان. طلبوا الرجعة إلى الدنيا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. طلب التوبة، نتوب نرجع، وحيل بينهم وبين التوبة، فيتوب الله عز وجل على العبد ما لم يغر، ما لم يوحي ربه، ما لم تطلع على الساعة، خلاص قامت الساعة. قال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ايه تاني؟ اشتهوا ايه تاني؟ تفضل. علي صوت، علي صوت. النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، والنيل من اهل الايمان، والنيل من الاسلام، وضحض هذه الدعوه واطفاء هذا النور. حيل بينهم وبين ما يشتهون، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ايه تاني؟ ما الذي كانوا يشتهونه؟ ما كانوا يشتهونه في الدنيا؟ مش كانوا يشتهون الاموال والاولاد والزوجات والعمارات؟ حيل بينهم وبين ما يشتهون، يعني فصل بينهم وبين الدنيا بما كان فيها من شهواتهم. حيل بينهم وبينهم، ولو نفسهم في عالم جديد غير العالم اللي كان فيه الشهوات التي كانوا يعيشون. حيل بينهم وبين ما يشتهون. اذا اما ما كانوا يشتهونه في الدنيا، ولفظ الاقل لله، اما ما كانوا يشتهونه في الدنيا، واما ما اشتهوه في الاخره. كانوا يشتهوا في الدنيا النساء والاولاد والاموال، حيل بينهم وبينهم. كان الايه معناها لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم، حاجات كنتوا تشتهوها فصل بينكم وبينها، حيل بينكم وبينها. يبقى دي شهواتهم في الدنيا، لا ده كان لهم طلبه وشهوه ومراد في الاخره. ايه هو؟ التوبه والايمان والرجوع والدخول في الاسلام واقامه دين الله. حيل بينهم وبين ذلك، لأن ما كان التحقيق هذا كان في الدنيا وحتى في الدنيا. معايا مش معايا؟ عارفين اللي كان في لجنة الامتحان ومش عارف السؤال، خرج من لجنة عارف السؤال، قال رجعوني عشان أجاوب، خلاص وقت الإجابة انتهى. ما معجب الإجابة كذا، اسمعوني الإجابة كذا، أنا عرفت الإجابة ولا لها أي قيمة. الإجابة هناك في اللجنة، الإجابة في محل الامتحان، أن له التناوش من المكان، فكيف تتناول وتاخذ الإجابة وقد انتهت اللجنة؟ مهما يحاول بقى ياخذ الورق إنه يكتب، انتهى الميعاد، انتهى الوقت، مش وقت الكتاب. نفس الكلام، الدنيا دار امتحان، دار ابتلاء، دار اختبار. بعد ما ترك الدنيا قال وآمنا به، وأن لهم التناوش مكان بينهم. انت عايز سبت الإجابة بعد ما سبت نفس الامتحان؟ ما بيحصلش. الآخرة مش محل الامتحان، الآخرة مش محل الإجابة، الإجابة هناك في الدنيا. فأجيبوا ربكم في الدنيا، تناولوا هذا الإيمان وخذوه، دي فرصة. كل يوم بيمر عليك فرصة من الله تعالى لكي تتناول، لكي تأخذ هذا الإيمان بقوة. واللي أخذ في الدنيا هو الذي ينفعه في الآخرة، أما في الآخرة فلا تنتفع بشيء. المعنى ده تفهمه، إن الوقت يجري والزمن بيسبقك، وإن محل تناول الإيمان ومحل حفظ العلم والعلم به والعمل به والدعوة إليه والإقامة في الأرض الله عز وجل هو الأرض. طب إذا بدلت الأرض غير الأرض، خلص الموضوع. مش ده المكان اللي تتناول الإيمان، انتهى محل الإيمان، انتهى في الآخرة وخلاص، معلن كل شيء وعلن كل شيء. ونال أهل الجنة، ودخل أهل الجنة في منازلهم، ودخل أهل النار منازلهم الجحيم. قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي من النجاة من العذاب. كانوا يشتهون في الآخرة أن ينجوا من هذا العذاب، حيل بينهم وبين هذا الذي أراد، وحيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الرجوع إلى الدنيا. كما فعل بأشياعهم من قبل. أشياع يعني أمثال النظراء، اللي زيهم من الأمم الماضية حصل لهم نفس الكلام. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. هو اللي ماتوا قبلهم تلوم تاني، دخل في أول منازل الآخرة البرزخ بالقبر، انتهى الموضوع، لا رجعة. إنهم كانوا في الماضي، السبب أنهم لا يعنون هذا الشيء، كانوا في شك مريب، ذي ريبة من أمن الرسل والبعث والجنة والنار. ما قالش أنهم كانوا كافرين، أنهم كانوا في شك مريب، لأنه لا يصدق الإيمان إلا مع اليقين. اليقين اللي إيمانه على شك عند لا يقبلها. ثم لم يرتابوا، يعني لم يرتابوا، لم يشكوا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وعشان كده يقول من شروط لا إله إلا الله اليقين. لكن لو عندك واحد في المليون أو دون ذلك من الشك لا يقبل منك. مسائل الفقه ممكن نبنيها على الظاهر، لكن الاعتقاد في الله وحدانية الله لا يقوم إلا على اليقين. فلو شك فيه مثقال ذرة دون ذلك لا يقبل منه حتى يكون يقينيا أنه لا إله إلا الله. ولهذا يا إخواني لما تروا الأمر بهذه الشدة تعرف أن الأدلة عليه أوضح ما يقول، يعني رب العالمين رحيم. الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في كل شيء، السماوات والأرض، بحار، جبال، أشجار، أنهار، حيوانات، دواب، حشرات، إنسان، جن. الإنسان يرى هذا كله ولا يرى له إله إلا الله. فعشان تتكلم في شك في شيء أوضع أو أجلى من الشمس لا، يبقى مش عايز تقول. فلا يقبل في الإيمان يا إخواني مثقال ذرة من شر. يقين يعني 100%، ملوش اهتمام. واضح؟ لأن من الكلمات الخبيثة، من الكلمات الهابطة، من الكلمات المكفرة كلمة قالها بعض الناس، اسمعها من بعضهم لما نتكلم عن النصارى أو عن اليهود. واحد مسلم رئيس مجلس إدارة في شركة يقول احنا عارفين مين اللي على الحق فينا، هذا كفر. انتبهوا، الإمام هو الشك، مش عارف أن يقول لا إله إلا الله ولا الحق، ولا يقول عزير بن الله ولا المسيح بن الله ولا على الحق، دي مش عارفها، تكفر تكفر. انتبهوا، لو حصل في قلبي شكوك إن يا ترى الصح ده ولا ده، يا ترى قبل القيامة ممكن يدخل الجنة ولا حيدخل الجنة؟ الشك يحبط عملك، يحبط إيمانك. الإيمان بالله لا شك فيه، لا إله إلا الله لا شك فيها. أفي الله شك في فاضل السماوات والأرض؟ ما في شك في هذه الأفواه. تنتبه فإن كثرة التشويش الإعلامي وكثرة القنوات الهابطة وكثرة مواقع الترفيه والشباب كالذباب يقع على كل شيء، يقع على الزبالة، يقع على الوسخ كما يقع على الحلو، أي حاجة يأخذ الحلو والموت. انتبهوا، وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ليه؟ إنهم كانوا في شك مريب. الريب الذي هو الشك مع الظنون مع الحرف النفسي واضطرارها، لا، إنما تسكن النفس وتطمئن بلا إله إلا الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان وثبتنا على هذا الدين إلى أن نلقاه. معاني كلمات، ما معنى الكلمات الثانية؟ يبدئ ويعيد. لا فوت، التنام، يقذفون بالغيب أشياعي. السؤال الثاني، لا يتدل عن معاني التالية: الهدى هدى الله، والمهتدي من هداه الله. اثنين، الشر ليس إليه. فين دي؟ فإنما ضلوا عن نفسه. بادل بالإيمان قبل أن لا إيمان. يحال بين الإنسان وشهواته.